بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور لا إله إلا هو أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكن وذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم ربي يا كريم ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم يا ربي يا عظيم ربي يا كريم أرحم الراحمين بارك لي ولهم بارك لي ولكم ولكن في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وتقبله منا في أحسن حال يا رب العالمين. اللهم لا تخرج هذا الشهر إلا وقد أخرجتنا من ذنوبنا وأخرجتنا من همومنا وأخرجتنا من أحزاننا وأخرجتنا من ذنوبنا وأخرجتنا من أمراضنا وأخرجتنا من ديوننا وأخرجتنا من كل علة وزلة. اللهم وأخرجتنا من كل حقد وحسد وغل يا رب العالمين. اللهم اعني والحاضرين على صيام رمضان وقيامه. اللهم اخرجني والحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات منه كيوم ولدتنا أمهاتنا مغفورا لنا مرحوما لنا لا إله إلا أنت سبحانك. آمين آمين آمين. بالأمس تكلمت عن آيات عظيمة واليوم سأتلو عليكم أحاديث أحاديث تهز أمة. وأتعجب من يكون بيننا وهذا ورقته وهو في قطيعة من أبيه أو هي بيننا وفي قطيعة من أمها بعدما سمعت من البارحة. فأسأل الله أن يفتح على قلبها ويفتح على قلبه ويخرج ما في قلبيهما ويرد إلى ربهما ردا جميلا وينطرح تحت أقدام أمهاتهما أمهما أمها وأبوه فيرضون عنه بأمر الله. اللهم افتح على قلوبهم اللهم افتح على قلوبهم اللهم افتح على قلوبهم. سأتلو هذه الأحاديث وهذه الأحاديث لا تحتاج إلى شرح لأنها بلسان عربي مبين من سيد المرسلين، ولكن إن كان لي تعليق فسوف يكون تعليقا خفيفا. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. وفي رواية له رضي الله عنه يخرجها أبي داود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم الذي لم يرد وخرج المسلم من الهجر. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم حث على 3 أيام؟ ليش خايف بعد 3 أيام؟ ها يا أخوان، هو أنا لما أسمع لازم أسمع ليش قال 3 أيام، والحديث قوي عجيب، قال فإن مرت به 3 فليلقه، يعني يدور عليه، فليسلم عليه، فإن رد عليه اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه خرج باء بالإثم الذي لم يرد، والذي سلم خرج من القطيعة. ليش 3 أيام حريص عليه؟ علشان 2 و5، لأن يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمر عليه 2 أو 5 فلا يغفر له، فهما متشاحنان، وإن مر 2 بالخطأ فلا يمر 5 على الأقل، فهي 3 وما بعد 3 3. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، فإذا لقيه سلم عليه 3 مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. إذن علي أن يدوره وسلم عليه 3 مرات، إن عيى وقال انقلع وقال رح أحاول فيه، أحب راسه، أحب يده، يا حبيب سامحني، إن رفض فقد خرجت من الهجر وخرجت من الإثم، ولي أجر سيأتي في الحديث الذي بعده. عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإنهما ناكبان عن الحق. هذا الحديث من أخوف الأحاديث التي قرأتها، ناكبان عن الحق، يعني الحق كذا وهم كذا، ما هو بيم حق، والحق وشو؟ هذا الدين، لأن جاء تفسير ما داما على صرامهما أي اختلافهما، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفي كفارة له، يعني اللي يبدأ بالسلام كفر عنه هذا الإثم القطيعة، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الذي لم يسلم ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، فإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. رواه أحمد، وقال الألباني أنه صحيح، وتعليق الإمام أحمد عليه أن رواته محتج بهم في الصحيح، ورواه أيضا أبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال ابن حبان لم يدخل الجنة ولم يجتمع في الجنة. أتعجب بعد هذا الحديث يجي واحد يزاعل واحد أو يقطع فيه علشان إيش؟ عشان أرض أو كلمة أو كلام. إحنا وش قاعدين نتعب نبحث عن ماذا؟ عن المغفرة والجنة. إذا نبيعها من أجل دينار ولا 100 دينار ولا 100,000 دينار ولا 1,000,000، ليش؟ وكما قلت لكم الدنيا كلها، كل الدنيا، وسيأتي حديثها عن الدنيا، لا أريد أن أسبق. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، إلا أنه قال لا يحل أن يصطرما فوق 3، فإن اصطرما فوق 3 فلم يجتمع في الجنة أبدا، وأيهما بدا صاحبه كفرت ذنوبه، وإن هو سلم فلم يرد عليه ولم يقبل سلامه رد على المسلم الملك ورد على ذاك الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل هجر المسلم فوق 3 أيام، فإن التقيا فسلم أحدهما فرد الآخر اشتركا في الأجر، وإن لم يرد برئ هذا من الإثم وباء الآخر. وأحسبه قال: وإن ماتا وهما متهاجران لا يجتمعان في الجنة. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله برحمته. وعن أبي حراش الأسلمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كأنه قتله. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وعن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إذن لما عجز عن أنهم يعبدونه قال: أحرش بينهم، لأن إذا حرش بينهم وش بيستفيد؟ وش فائدته؟ إيه بس وش فائدته؟ النتيجة العامة أنهم بيجون معه في النار، هو يبي أحد معه في النار. لم يستطع يقول لهم اتركوا الصلاة أو اعبدوني، مع أن قد وجد الآن من يعبد الشيطان، أسأل الله يهديهم ويفتح على قلوبهم ويردهم ردا جميلا. ها؟ نعم، جزاك الله خير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يتهاجر الرجلان قد دخلا في الإسلام إلا خرج أحدهما منه حتى يرجع إلى ما خرج منه. هنا خرج من الإسلام، ورجوعه أن يأتيه فيسلم عليه. رواه الطبراني وقال الألباني صحيح لغيره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا لكان أحدهما خارجا من الإسلام حتى يرجع، يعني الظالم منهما. حديث صحيح، ورواه البزار ورواته ورواة الصحيح، قال الألباني صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن القضية الأمر جلل. ليش؟ وجاوبنا على هالسؤال لكن نعيده اليوم. ليش؟ لماذا هذا كله يكون في النار، لم يدخل الجنة، خرج من الأسلام؟ كلمات قوية، كلمات مين بسيطة، لا يستهين بها واحد. القضية ليست كلام لمم، قضية يعني نار، ما يدخل الجنة أبدا، خرج من الإسلام. وهذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وكل ما ذكرت لكم أحاديث صحيحة، لم آتي لكم بحديث فيه نظر. إذن قضية لماذا؟ جاوبنا على السؤال لكن هناك إجابة أكبر وأعم، أقرأ عليكم هذه الأحاديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: أركوا هذين حتى يصطلحا، أي اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، أي البارحة، فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وعن مكحول عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا، لا يغفر لهم ولا ينظر إليهم. إذن يا أخوان، الأمر جلل، الأمر جلل، والأمر عظيم، والأمر فيه شيء يعني يخوف. ليست قضية اختلاف بيني وبين فلان، ويحق لزميلنا الطبيب أنه إذا سمع إذا أوذي يفرح بهذا الإيذاء، لأنه لأمرين: يأخذ الأجر ويخرج من هذا كله، ويحق لزميلنا الآخر الدكتور الذي بصق في وجهه أن يقابل الإساءة بإحسان، لأنه لا يريد لذاك المسلم أن يحقد عليه فيقطع فيه فيأثم فيدخل النار. إخواني، الأمر عظيم والأمر جلل، وإني والله يعني أتعجب من بعض الناس الذي يستهين، يعني كون إني أقطع علاقتي بأبي ببوي، هذه كارثة، هذه أولا قطيعة رحم وعقوق وقطيعة، شكلها زي ما تبي. حين أجي أصلي، بل أن واحدا من أهل الصف الأول أعرف، سألت عن أباه: شخمار الوالد؟ قالوا لي: 4 شهور ما شفته. قلت: مسافر؟ قال: لا، في الرياض. قلت: زين، ليش ما شفته؟ قال: بيني أنا وياه سوء تفاهم. ليش يا أخوي؟ قال: عطى أخوي أرض ولا عطاني. قلت: يا أخوي، أنا عارف أن أبوك يعطي عياله على أرض، إذا تزوج الواحد أعطاه أرض، وأنت معطيك أرض. قال: إيه، من 15 سنة. قلت: إيه، لأنك متزوج من 15 سنة. قال: بس الأرض من 15 سنة مهم مثل الأرض هالحين. قلت: يا أخوي، بعد حتى المهر من 15 سنة مو بزي المهر هالحين، إن مهم أعطاه أرض مثل ما أعطاك أرض، وحتى لو أعطاك كف وأعطاه أرض تسأل على أبوك، ما تستحي. وجاي تعبد بعد في الصف الأول. فعالم عجيبين. بل أني سمعت أحد، قالت لي أحد الأخوات إن ابني قال لي: أنت مثل الذباب، وقطع فيني. ليش؟ ويصلي ومع جماعة. أخواني، هذا التناقض، هذا مريض، ناس مرضى يحتاجون إلى علاج، وليسوا برجال. الرجل اللي ينكر المعروف، أحي لو رجال سويت له معروف، معروف بسيط خدمته، وجيت تبي من خدمة وأنكرك، وش تقول فيه؟ بكيف واحد تنشيته في بطنها تقلبه وينكر هذا كله؟ مو برجال. أي واحد يقطع في أبوه مو برجال، أي واحد يقطع في أمه مو برجال، أي وحدة تقطع في أمها أشك في عقله. وقبل أن أقول لكم الحل، تعالوا ندرس. ثم تعجب من بعض الناس اللي يقرأ القرآن ولا يعرف ماذا يقرأ. قبل أن تعالوا نشوف هدي الأنبياء في التعامل مع ما هو أعظم التسامح. مثل الواحد تقول هذا ما شاء الله عليه فعلا تسامح ذا ما في مثله. متى يعلو عندك ويسمو التسامح؟ طيب بحاله، لكن متى يعلو؟ طيب صحيح، لكن هذا هو التسامح، لكن متى يعلو رد الإساءة بإحسان؟ متى يصير فعلا تحطه فوق رأسك وتدور به؟ متى؟ نعم ونبوك. ها؟ إيه متى؟ متى يا أخوان؟ مهم جدا. ها؟ متى تقول هذا فعلا رجل؟ العفو عند المقدرة. يعني قصدك إيش؟ عند القوة، عندما تكون أنت منتصر وممكن تسحق ذا الرجال سحق ولكن تعفو عنه. ها؟ إيه بس متى؟ عندما تكون صاحب منصب أو صاحب جاه أو رئيس أو وزير ويجي فراش يخطي عليك، لكن لما يجي فراش يتجاوز عنه وزير زين طيب ما نقول لها، لكن ممكن نقول إنه يهابة وراه مصلحة، احنا ما ندري وش اللي في صدره، لكن نحن نحكم لما يجي فراش ويخطي على وزير والوزير يعفو عنه يقول رح الله يوفقك، يحب راسه يقول يا خال انت راك مخطي، انا لا سامع لا رفعت احد ولا سويت احد، وان كلكم يا الفراشين عندي واحد، لا حطيت ابو فلان ولا جبت ابو فلان. هذه مهمة. لذا تعالوا للأنبياء. احنا مين سننا ناخذها من وين؟ حياتنا ناخذها مين؟ من أنبيائنا، وأولهم وآخرهم، وأول من نأخذ منه هو آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أولا لما عبد الله بن مسعود جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي القرآن، قال أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه في سورة النساء إلى أن جاء تلك السورة العظيمة الآية العظيمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. المفروض أن محمد صلى الله عليه وسلم يضحك يقول أوريك فيهم، فبكى وقال له كفى كفى. بكى خوفا عليهم وتمنى أن لم يكونوا هكذا. هذا دليل إيش؟ دليل إيش؟ دليل إن قلبك نظيف. متى تعرف أنك متسامح؟ متى أعرف أنك متسامح؟ وهذا بنجيها، لكن فكر فيها، لا تجاوبها الحين، وإن كنت عارف فهاتها ما يضر. متى نعرف أن هذا سامحك أو هذا أنت سامحته؟ متى نعرف اللي بقولكم عليه؟ إذن محمد صلى الله عليه وسلم خاف عليهم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له موقف آخر، عندما في يوم الفتح عندما دخل عليهم نظر فيهم يمين قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا ابن عم. ما شو بيقولونه؟ ضعفاء ذليلين، هو الحاكم الآن. قال اذهبوا. كان ممكن قال تعال أنت وانت وانت وانت وانت وانت، أنت أبوك من الذينة، وأنا أشوفك تشيل الحصى مع أبوك، وأنا أشوفك تذي فلان، تعال اقطعوا راسه، جيبوا راسه، اسحبوه، ضيقوا عليه، لا توكلونه، لا، انتهت. لذا من أعجب القواد الذي نصره الله منه، كان هناك حاكم نصره الله نصرا عظيما، من يعرفه، وتغيرت الأمة به، غير الله به الأمة. الأمة غيرت بعد سنين بصلاح الدين وبواحد ثاني، ها؟ هو ليس الظاهر بيبرس، الظاهر بيبرس قتله، هو يسمى السلطان قدس، هو قدس ما أذكر اسمه، لكنه هو الذي هذا يسوى هذا لما ضاع حكم مصر جمعهم، وهو الحاكم الوحيد الذي تنازل عن الملك. ومن قبله في واحد تنازل عن الملك، ترى الملك ما حد يتنازل عنه، إذا هو سبب إخراج أبونا الملك طيب، من أول من تنازل عن الملك في الإسلام الحسن بن علي الخليفة الخامس، الناس لم تؤرخ إنه هو خليفة خامس، حكم 6 أشهر وخرج من أجل الصلح، وهو قوي، وكان ما مع معاوية إلا الشام بس، وكل البقية كلها من بايعته، وكان يستطيع لو أراد لنزع معاوية، صح سيكون دماء، ولكن أراد هذه الأمة، فأول من تنازل عن ملك، وبعده السلطان قدس. هو لم يبايع، هو لما شاف الأمر ضاع وقتلوا المماليك والتتار جاهم، قال اسمعوا أنا بصير ملك، بايعوني ولكم علي، أن إذا خلصنا منهم أنسحب. تعرفوا ايش سوى هذا الرجل؟ عمل لما لم يعمله أحد قبله إلا خالي من الخلفاء الراشدين ومن على شاكلتهم مثل عمر بن عبد العزيز والحسن بن علي وهارون الرشيد وهؤلاء القلة. عمل ماذا؟ عمل شيء عظيم، كل أعداءه الذين يعلم أنهم أعداءه، من ضمنهم الظاهر بيبرس الذي يعلم أنهم ممتازين، جابهم وحطهم قوات، اللي يحط قائد هنا واللي يحط قائد هنا واللي يحط قائد هنا واللي يحط قائد هنا، أراد وقالوا له أنت جايب أعدائك؟ قال أنا ما جبت أعدائي، أنا جبت قوات، عشان هذا اللي احنا نبغى عقول وناس مدبرة، أما أني أشيل ذولا وأخلي ذولا ما ينفع. فوضع جيش لله لم يكن له حظ فيه، ثم ذهب إلى المماليك الخارجية قال لهم تعالوا معنا عي، وقالوا ما احنا نجي معك ليش؟ التتار أقوى، ومن غير رأس كلامه بعد كذا ضمه ما حقد عليه. الأعظم من هذه اللي كانوا مع التتار بعد ما انتهت الحرب وفاز هو طبعا، لم يحقد عليهم، قال اقعدوا أنتم مساكين كنتم خايفين اقعدوا على حكمكم وأنا أحكمكم عليه، إلى أن قتل الظاهر بيبرس ومن معه، لأنهم يعني شكوا أنه هم معطيهم الحكم في مصر فقتلوهم، كانوا أعداء، وتولى الحكم الظاهر بيبرس. فلذا هذا من أعظم، أنت لما تشيل الحقد، لأنك شايل الحقد، والمهم عندك ما بعده الجنة والجنان. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم الله تعالى منه. أعطوني مثال، أوذي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، والصحابة وراه، والأمة وراه، وابتسم، قبل حادثة الإفك، ذلك ملك نبي مرسل يجر إعرابي جرة عظيمة، يقول عطني من اللي عندك، فيبتسم في وجهه ويعطيه. هذا صفو ونبالة، صفاء عجيب. زي ما قال الأخ، أن تكون قويا فتؤذى فتضحك، أما إذا أنت صغير ما عندك شيء ويدوسك واحد وتسكت، احتمال أنها لله، لكن حنا علينا من الظاهر نقول يمكن خايف. لكن العظيم أن يأتي ملك عظيم أو وزير عظيم أو تاجر من تجار الكويت فيأذيه فقير من الفقراء، يقول اتركوه هذا 1000 دينار نعطوه إياه خلوه يروح، الله يعفو عنه وعنه، سامحه أعطاه قروش بعد، ما يقصد يا حلال ولا حنا. قالوا إن عمارك ذي جايت عند دكانه، قال طيب اشتروا له الدكان وطلعوا من العمارة وشوفوا له دكان ثاني وطيبوا خاطر خلوه يروح، خلوه يروح بس. يا ابن حلال سابك ورايح نشتكي، قال يا ابن حلال عطوه بس. من أعظم ما رأيت تاجر من التجار المملكة ضحك عليه 3 تجار في أرض، وباعوه أرض مزورة وهم أصدقاء، فراح له واحد علمه، قال يا مستعان أنا وش عندنا البيع والشراء؟ قال انهم ضحكين عليك، يدرون انها مزوره ونصكه. قال واذا ضحك ما يدرون. المهم بقدره قادر الارض المشكله اللي عليها وذا صلح صكها، فكان مشتريها 26 ريال منهم، جوهم اشتروها منهم 127 ريال في خلال 2.5 شهر. وبسبب كلام أنت تتكلم على ملايين من الكيلومترات، أخذ فيها 500 مليون وهو قاعد في بيته بحسن نيته. ويوم جاهل قال جايينك الحين يضحكون عليك، أكيد الأرض فيها، قال خلهم يتكسبون، عمر أنا استرزقت خلهم. ومن أيضا القصص التي عليه وهي صحيحة، يقول لي شاركت أنا واحد في أرض كبيرة وقلنا خلاص نقسمها، وأنا ما شفت الأرض، راح قسمها، عطى الجبال لي والأرض الزينة له. يوم رحت ولا والله ما هي بيام درب، هذه تسوى ريال هذه تسوى 20 ريال، فسكت قلت الله يرزقه. المهم بعد 4 شهور 5 شهور 6 شهور 7 شهور ينقبون وتطلع أرضه مليان تنجير، ويجي يشتريها منه مصنع الجبس بأسعار خيالية ويأخذها. فإذا صلحت النوايا صلحت، اصلح نيتك واخرج ما في قلبك، لأن الدنيا زائلة. أما القصة الثانية فهي قصة عظيمة أظنكم عرفتموها، أنزل الله فيها سورة كاملة. القضية العيب اللي فينا أننا نقرأ هذا القرآن العظيم ولا نتعلم منه، نقرأ هذه السورة ثم نقطع في أهالينا ونقطع في أبونا، وأبونا يقطع في أولاده وأولاده يقطعون فيه، والأخ يقطع في الأخ. اسمعوا هذه الآية، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. واحد جاه عز، جاه ملك، ملك مصر كله له، خزائن مصر كلها بيده، وذولا فقراء جايين وقالوا له لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ايش توقع؟ على الأقل بيقول لهم ليش سويتوا فيني، اتقوا الله، حرام عليكم تبيعوني. لا، قال لا تثريب عليكم، هونوا على نفسكم، لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. ما زلنا نطالبكم الجواب، متى تكون أنت أو ذاك الرجل صافي فعلا سامح؟ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كأن بدينا نجاوب السؤال، لكن اللي أعظم منها هذا من؟ هذا أخ في أخوانه، طيب أب في عياله. تخيل إن واحد أخذ واحد من عياله الكبار، واحد من عياله الصغير وذبحه أو ضيعه في البر وجاء، شو بيسوي فيه؟ وخذ الثاني معه، قال أود الثاني كما ودينا الأول، شو تتوقع؟ الحين علشان سيارة ولا علشان خرابيط فاضية ولا علشان قيل وقال يزعل عليه 4 شهور 6 شهور ما يكلمه الأبو، وهو لا يظن أنه في ذنب عظيم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كيف أنت تجرأ تزعل على ولدك 6 أشهر أو تطرده من البيت 6 أشهر أو ما تكلمه 6 أشهر؟ أنبه، فهمه، وجهه، وما أجمل أن تعفو عنه. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا الله سبحانه وتعالى ما دامنا في سورة يوسف عليه السلام، شوف يوسف أقصد يعقوب عليه السلام لما كلم أولاده سأستغفر لكم ربي، بس انتهت، أدعي لكم ربي واستغفره وادعوه عشان يغفر لكم، ما قال انقلعوا أنتم ظلمة عذبتوني سنين، راحت عيوني، هم غم، ما آكل ما أشرب، لا، سأستغفر لكم ربي. إخواني هذه الصورة يكفينا منها التسامح، يكفينا منها الرحم، وما زلنا نطالب كل جواب إلى الآن. الظاهر الجواب بدأ يصير عندك، لكن نسمعك الرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. 3 قطيعة الرحم والخيانة والكذب، هؤلاء يعجل عذابهم في الدنيا، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى أن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. تتعجب أن الناس يعني أصبحت الوصل أصبح عادة وأصبح مصلحة. متى يكون الوصل؟ قلنا الوصل 1 إذا كان قوة، 2 عطنا الثاني، إذن القضية زي ما قريبا شيخنا حرق علي الحديث، أنا بجيبه بعدين لكن ما يضر. إذن القضية أنك تؤذى فتصل. إذا أخيك حبيب وحوذف وش زينة، هذه فيها، هذه تكافأ. لكن متى يكون؟ إذا كان أبوك شديد، أو أبوك مهم معترف فيك، أو أبوك يطردك بالليل والنهار وتجي تصله إذا احتاج. كان لي مريض أصيب بمرض في قلبه، سويت العملية وما يجيه إلا واحد من عياله، وله يمكن 9-10 من عياله. فجاء مرة من المرات واحد من أصدقائي الخاصين يزور هالرجال لأنه صديق لولده، فقال لي هذا تعرف منه؟ قلت له أعرف أنه مريضي فلان فلاني. قال هذا قلت له معه. قال هذا صديق لي، هذا الرجال أبوه مطلق أمه، اللي هو هالرجال أبوه هذا مطلق أمه من إن ولد الولد من 40 سنة ولا يعرفه ويطرده إذا جاء ولا له دعوة فيه ولا يصرف عليه ومديون إلى شوشته، وأبوه من أكبر التجار ولا يعطيه قرش، بل إني أنا رحت مرة أطلب أبوه حب راسه ويده، يا أبو فلان سدد عن ولدك وطلع بيدخل السجن. قال ينقلع، مو بولدي هذا، ولد الحرمة. قلت هذا اللي قال وين عيال الثانيين اللي متنعمين في الحلال؟ قلت ما أدري يجون شوي يروح. قال 6 ما يجون أبد، 2 منهم هم اللي يجون. المهم خلصنا العملية وبروح، فمسكت لبي قلت يا أبو فلان تكفى، حبيت راسه ويده طالبينك طلبة، رجال عليه 90,000 ريال، قلت نبيك تسددها وانت رجال ما. قال ينقلع الخبيث، ينقلع والله ما أعطيه يا حبيب. قال خلي يروح لأمه اللي مربيته. ايش قلت؟ قلت له لأنه بحرقه خلاص شبيبه، هذا بالعقل. بعد أقل من سنة جته جلطة من شل 3 أشهر من معه وليده ذي، فجيت أزوره أنا تقديرا لهذا الولد مع زميلنا هذا. قلت له سبحان الله، أراد الله لك عزة، أراد الله أن يخلص لك هالطاعة، لو أعطاك 90 ذيك نقول يعني فيها إن جاملته، لكن أراد الله. فقال لي كلام عظيم، قال يا دكتور البر عبادة، وإذا أنت أخذت أجر العبادة ما صارت عبادة، فإذا ذهبت إلى أبوك لأن حبيبك ولأن له فضل عليك قد تكون لهذا، أما إذا أنت اعتبرت برك بأبوك وبأمك وأخوانك أنها عبادة لله محضة فما عليك اللي يسوونه. جاني رجال من أعظم الرجال، من أعظم من سألت، من أذكى من سألني في المسجد، قال يا دكتور أمي قاشرة أنا اللي أصرف عليها وأنا اللي أعطيها وأنا اللي بيت المساجر لها، وعندي 8 أخوان أنا الثامن، عندها 8 عيال، الله ما في واحد منهم يعطيها قرش، وتمدحهم وتسبني وترزلني وما خلص، ومفشلتني عند خوالي، وإذا جوا خوالي عندها وأنا عندها قالت هالخبيث اللي ما يعطيني ولا يسوي بي وحرمة تسوي ويقبصوني ويسووا بي ويحطون، شو أسوي؟ قلت له اتركها. قال ايش؟ قلت اتركها، شبيب هذا العجوز. قال ذي الجنة. قلت مدام ملك الجنة مالك إلا تصبر. قلت بسألك سؤال. قال نعم. قلت لو واحد فيه سرطان وقعد يولول وبلبل ولا وانا ليش يجيني السرطان وانا ليش يحطني وانا ليش وليش وليش وليش وليش وليش وليش وليش وقعد يزبد، طاب؟ لا. راح السرطان؟ لا. شو النتيجة؟ انه سخط من ربي وراح الأجر. قال يعني يعتبر أمي سرطان؟ قلت عليك نور واحتسبه. قال جزاك الله خير. قلت أنت أذكى واحد فهمها الشغلة. قال جزاك الله خير، أنا والله كنت شايل الدنيا على رأسي. قلت بالعكس، تنعم بالسب، هذا لله، أنت تعطي ولا تمدح، ما أخذت شيء، لم تأخذ شيئا في الدنيا، كله يدخل لك في الآخرة، وأسأل الله أن يطيل في عمره عشان يطيل أجرك. قال آمين جزاك الله. جاءني واحد آخر مثله، قال كذا وكذا وكذا، لكن ماتت أمه. يقول يا دكتور يوم أمي نفس القصة يعني قريبة منها، لكن هذا شوفوا يا أخوان، يقول في يوم الجمعة اغسلت بي البلاط يوم من الأيام، ما خلت شيء ما سوته فيني، فاستقبلت القبلة قلت يا رب خلصني منها على خير يا رب أخرجني. فماتت السبت. فمن ذاك اليوم وأنا نادم، لي سنة الآن وأنا نادم، يا ليت بأمي ومشاكلها، يا ليت بأمي تمسح بي البلاط بس تكون موجودة، أقبل يدها وأقبل رجلها وذا، ولو أنها آذتني لكني ما فقدتها هذا الفقد. فانظروا لهؤلاء، هذه أمة محمد، تقولون أمة محمد هلكوا الناس، ما هلكوا، فيها من الخير ما فيها. هذا أنا وأنا في الرياض وأشوف في مسجد واحد، فكيف بهالعالم كله، في الكويت، في الإمارات، في الخليج؟ نحن لا ننظر إلا لسلبيات المجتمع، جميل لأننا حنا نعالج سلبيات المجتمع، لكن إذا رأيت الخير، رأيت الخير العظيم الكبير، رأيت من يمسح به البلاط وهو قاعد لأنه أمه وأخوه. وبالأمس قلت لكم على التاجر العظيم الذي أخوه وهو يصرف عليه ويدفع أجار بيته وبيشتري له بيت، والفقير يمسح بذاك البلاط، وش جابك الله لا يوفق، وش إذا جاي تزمر علينا بقروشك، الله لا يوفق، الله لا يعيدك، الله لا يوفق. يقول أجي أسمع هالكلمتين بعد صلاة الجمعة وأمشي. لكن قال لي طفشت، أحق لي، قلت له هذا الشيطان لا يطفشك، راح بس ما أنت بتستفيد. قال والله أقعد معي إيلة وأجيب لهم ذا، واللي أدفست له فليسات وأعطيهم من عيال شيء وكتفت أبد، توكل على الله وادع له. إذن ما هي القاعدة العامة للوصل اللي قالها لنا أخونا العزيز عن عبد الله بن عمرو بن عاص؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فأنا أقول لهذه الأخت، راحت الورقة من وين هي، لهذه الأخت وللأخ الثاني الموجود أمس بيننا، ما أدري عاد هو اليوم موجود ولا لا، جميل، أسأل الله أنكم تداركتوا البارحة ونظر إليكم الرب في تلك الليلة العظيمة، وقد رجعت إلى أمك رجعا عظيما، وانكبيت تحت قدميها، فإن رضت وإن لم ترضى فهي أمك، فعليك بها. والأخ أيضا أقول له: عليك بأبيك، حتى لو عطى جميع ثروته لأبوه. موضوع ثاني، وهو الظالم الشديد، أتسامح عنه ولا ما أتسامح؟ ايش رأيكم يا أخوان؟ ها، تسامح مطلوب، ليش؟ كثير من الناس، بنت أقصد أحد الأخوات أبوها تقول آذاها إيذاءً شديدا، فهي لا تدعي له تقول، ولا تستغفر له، ولن تسامحه، وتقول أنا وياه يوم القيامة. تسمع هذا الكلام يتردد أحيانا: إن شاء الله يوم القيامة، إن شاء الله يوم القيامة، أنا وياه يوم القيامة. قلت يا مسكين، ربي يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تترك كنوز الدنيا كلها وتروح تأخذ شوي من حسناته، وإن كان ما عنده حسنات يعطونك شوي، تعطيه شوي من سيئاتك، وأنت بتأخذ من العظيم المنان الكريم. فلننتبه، لا أحد يقول أنا وياه يوم القيامة أوريك فيه، والله على الصراط أوقفنا. الصراط تخليك تطلع نفسك من الصراط، أنت تحتاج لك دفة، وإذا الدفة قد تكون في التسامح. شو بيعطيك رفيتك؟ ما هو شيء، يعطيك حسنات. فالتسامح، التسامح حتى ولو ذابحك. لذا بعض الناس إذا جو في دم أتعجب منهم، يقعد يتغلى أبو الولد، لا الحق أنت راعي، لا تغلى علينا، اقعدوا تحت، اقعدوا مدشلون، يذل العالم، يذل الجايينه. ودي عادات بدويه عربيه، ما هي بعادات. رحنا مره في نصلح في دم، قال اقعدوا على الارض وانت فوق على الكرسي، قال اي شحت ولا تجون من هنا، وجد هذا ذل، عالم جايينك يبوا كسبونك، ذبحت الرجال، راح الرجال ذبحت رقبته، ايش استفدت؟ وش استفدت؟ جيت الواحد قلت له احنا ما احنا جايين طالب الاخ، الاخ ميت ميت، اذا ما قطع رقبته بعد اسبوع بيموت من سياره ولا بيموت من مرض، لكن جايين عشانك انت. قال عشان انا ليك؟ عشانك في يوم القيامه، ان سامحتها الحين واعتقت رقبته ربي بيعتقك، وهذا قد يكون سببا في رفع درجات لولدك، واعتبرها صدقة عن ولدك لعل الله يتسامح عنه. أكيد أنه بعد كان ما تذابح وتقاتل ولا على خمار ولا حول الخمار. قال يعني أول واحد يجي في الطريق، قلت جاين نشحذك، جاين ننصحك، نقول لك أنت صاحب الحق، أنت اللي مفروض تسلم علينا وتحب راسنا. يا أخوان انتبهوا، اللي يجيك عشان تسمح عنه حب راسه، لأنه جاي هو في خير في عز. فهذه مهمة، وهذه شيء لابد أن نتوانى فيه. فإذا كان لك شيء عند الناس وجوك فيه، بالعكس، واحد خذ الأجر، اثنين واجب الرجاجين، ثلاثة اترك من الخرابيط الفاضية اللي معها هذه. قال شو أقول قبيلتي وناسي، على عين وراسي قبيلك، لكن قل أنا سامحت، أنا حر سامحت. واحد وليد صغير مسكين، أبوه قتل واحد، أبوه انقتل، كان عمره سنتين أو لهم، قعد القاتل أبوه في إلين بلغ هذا سن الرشد. شوفوا صغير عمره 16 سنة، جاء واحد انصحه قال انت تبي زين لابوك، قال لي تسامح، زين لابوك ولك ولاخوانك ويعزكم الله، كان فيها اجر، شو اجر فيها؟ اجر عظيم. قال خلاص متسامح. انهم راح وقع الصك وضبط يده، اسعلوا عليها اعمامه، انت ماذا فشلتنا، وانت وانت وانت وانت، عاد كاتب لي رسالة قال جاني مليون ريال من امير من الامراء، وأنا ما لي دعوة أخذها ولا ما أخذها. قلت هذا رزق جاك أنت وأخوانك، وكل ما إن شاء الله بقاك جاك ملايين الدنيا كلها، هذا رزق نعطاك يا ربي، يوم أنك تروح رايح ربي، فرزقها الاثنين، جته ملايين. كل من سمع بهالقصة بولاد عمره 16 تنازل، ويجيك رجل من أعقل الرجال بعمرات شيخ قبيلة يدير أمة، تركب في رأسه نبي الدم، مسكين مسكين، تبي الدم وش تبي تحصل؟ خذ الأجر، خذ من عند ربي، خذ من الخزائن، حقك، أنا ما أقول هو بحقك أنك تقتل، لكن خذ الأجر من ربي. إذن لا نختم بكرة إذن إذن اليوم كملنا المقدمة، بكرة نقول المحاضرة ونختم، تكون اليوم وامس مقدمة، هذه كلها مقدمة، بكرة المحصلة والخاتمة، وكيف نخرج من هذا كله. ونجاوب الأخ، بقي لنا عنده سؤال ما جاوبه حق بكرة، بس مو ما تجي إن شاء الله تجي، لأن السؤال لو ما جيته من بيجاوبه؟ المهم فكر فيه. لأن هو الأصل، وهو كيف أن نعرف أن هذا تسامح ولا ما تسامح، وكيف تعرف نفسك أنك تسامحت ولا ما تسامحت. أقول واحدة من الأخوات مرسلة أن ابن لها في العناية المركزة في غيبوبة اسمه فهد في حادث مروري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. اللهم يا ربي يا كريم اشفه واشف كل مريض من مرضى المسلمين، اللهم انزل عليه العافية وانزل عليه ثوب العافية، اللهم أفقه من غيبوبته وارجعه إلى أهله غانما سالما لا فاتنا ولا مفتونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.